وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير الله الله الله

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم وللآخرة أكبر دار لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملموما مخذولا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم وما كان عطاء ربك محظورا. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا.

ولا تبذر تبذيرا

حنيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم الفاتحة.